بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انتهى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من سرد الآيات والأحاديث التي ساقها لإثبات شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم ذكر أن أهل السنة أتباع السلف منهجهم في باب الأسماء والصفات وفي غيره هو المنهج الوسط، فهم وسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. ثم أفرد رحمه الله بعض المسائل التي تلحق بباب الأسماء والصفات، أفردها لأنها كانت محنة وفتنة وفيصلا بين أهل السنة وغيرهم، وقد سبق الكلام على جل هذه المسائل، لذلك نمر عليها سريعا ونعلق على ما يحتاج منها تعليقا. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. إذن ما سيذكره رحمه الله ثابت بالكتاب والسنة المتواترة، كأنه يقول لأهل البدع: هذا قد ثبت بسنة متواترة يلزمكم قبولها، لأن بعضهم يرد سنة الآحاد في باب العقائد، وكذلك بإجماع سلف الأمة. فهذه ثلاثة أدلة قطعية على إثبات فوقية الله عز وجل وعلوه. قال: من أنه سبحانه فوق سماواته، على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. قلنا: من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات علو الله عز وجل بأنواعه الثلاث: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر الذي هو علو الصفات. وقد ثبت أيضا في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل مع خلقه عموما ومع أوليائه خصوصا، فكيف نجمع، أو هل هنالك تعارض بين إثبات العلو وبين إثبات المعية؟ سبق أن لا، فهو سبحانه مع خلقه وهو فوق عرشه، كما أن القمر فوقنا وهو معنا حقيقة، وسبق الكلام على ذلك. قال: كما جمع بين ذلك. لاحظوا كأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم: نحن لا نثبت شيئا من عندنا، هذا ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، بل الجمع بين العلو وبين المعية أيضا ثبت بالنص. قال: كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ها هنا إثبات الاستواء على العرش أي العلو. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقال: هو معكم أينما كنتم. وقال: ثم استوى على العرش، فأثبت معيته سبحانه وتعالى مع إثباته لاستوائه سبحانه وتعالى. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. سبق أن مع المعية في اللغة هي مطلق المصاحبة، وهذه المصاحبة قد تكون بالاختلاط وقد تكون بغير الاختلاط. فمعية الماء مع اللبن، لو وضعت ماء مع لبن، هل هذه المعية لزم منها الاختلاط؟ نعم. طيب، نحن الآن مع بعضنا البعض، هل يلزم من هذا أننا مختلطون؟ أننا اندمجنا واختلطنا؟ لا. القمر معنا، هل يلزم من ذلك أنه معنا في هذا المسجد؟ لا، لكنه معنا حقيقة. إذن أو أقول أيضا أنا مع شيخ الإسلام فيما ذهب إليه، يعني أوافقه في قوله، أوافقه في رأيه. إذن المعية لا يلزم منها الاختلاط، وإنما كل معية فبحسبها، والسياق هو الذي يحددها. ففي هذا السياق الله عز وجل يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وفي آخرها إيش قال؟ والله بما تعملون بصير. إذن السياق يتكلم عن إيش؟ السمع والبصر. يتكلم عن العلم، يتكلم عن العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم إيش قال؟ وهو معكم أينما كنتم. وختم والله بما تعملون بصير. إيش يعني بما تعملون بصير؟ مطلع. إيش ينزل من هذا؟ أنه مطلع عليكم، عالم، أنه عالم بكم سبحانه وتعالى. فالسياق يتكلم عن العلم، فهذه المعية معية يلزم منها العلم، هي معية حقيقية تقتضي العلم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا مهم كما قلنا، لأن المعية في اللغة هي لمطلق المصاحبة. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه. إيش يعني رقيب؟ يعني مراقب مطلع على خلقه، مهيمن أي مسيطر عليهم، ليس لا يستطيع أحد من خلقه أن يفعل ما لا يريد الله عز وجل. واضح؟ إذا أردت شيئا والله عز وجل لم يرده، هل يوجد؟ لا يمكن أن يوجد، لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء. هذا من معاني المهيمن. قال رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكأنه فسر ما يريد ما يريده بالمعية، قال وهو سبحانه فوق عرشه، قال رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم. هذه كلها من معاني العلم، كأنه يقول لنا وهو معنا بعلمه، وهو معنا بعلمه مطلع علينا. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف كما فعل ذلك أهل البدع. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كما قلنا متى سول أو أشكل عليك شيء من آيات الأسماء والصفات، أو تسلط عليك الشيطان فأوهم في ذهنك التشبيه، تذكر قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وتذكر قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، فيقول ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أي تحمله، أو تظله أي أنها فوقه، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وسبق أن في السماء أي في العلوم. ينبهنا شيخ الإسلام الآن على ما سبقت الإشارة إليه، أنك إن عرفت مقدار عظمة الله عز وجل لا يمكن أن يخطر في بالك مثل هذه الظنون. فقال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طب ما معنى يمسك السماء؟ الإمساك في اللغة هو الحبس، الإمساك في اللغة هو الحبس، فالله عز وجل يحبسهما أن يسقطا. وكيف يكون هذا الحبس؟ بقدرته سبحانه وتعالى، بقدرته سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام يقول إذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي شيء يعني شيء لا يذكر، والكرسي بالنسبة للعرش لا يذكر، وكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل لا تذكر. فإذا كان كذلك كيف يمكن أن يتوهم متوهم أن الله عز وجل يكون داخل شيء من مخلوقاته جل وعلا؟ قال ذكر قول الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل أنه أن الله عز وجل يمسك السماء والأرض بمعنى يحبسهما بأمره، يقول لهما ابقيا كما أنتما بقدرته وأمره سبحانه وتعالى. طيب اختصرنا الكلام لأن الكلام سبق في هذا. قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، يرحمك الله، أنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر أيها الناس أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنقه راحلته أو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذه هذا الفصل عقده رحمه الله للكلام على مسألة القرب، وقد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي بالتفصيل، وخلاصتها أننا نثبت قرب الله عز وجل من عبده وهو صفة فعل يقوم به بذاته سبحانه وتعالى، ونثبت قرب العبد من ربه قربا حقيقيا بقلبه وروحه، ونثبت القرب المتبادل قرب الرب وقرب العبد في آن واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي فيما يرويه عن ربه من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراع الحديث. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. أيضا ارجعوا في مسألة القرب إلى بيان تلبيس الجهمية المجلد السادس في الصفحة 25 والمجلد الثامن الصفحة 64 بعد المئة الأولى. هذه الإحالات التي أعطيتكم إياها مهمة جدا، أرى بعض الإخوة يعني ما يهتم يعتقد أن هذا الشيء يعني لا قيمة له، هذه فيها تفصيل من أراد أن يرجع للتفصيل وهذا يحتاجه الطالب. أنا أريحك من البحث، أضع بين يديك الموقع مباشرة تذهب إليه. ثم قال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارة مشهورة عن السلف، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وأعتقد أننا خصصنا درسا كاملا في هذا المبحث وفصلنا فيه بما يغني عن الإعادة، لكن أحب أن أشير هنا إشارات سريعة إلى هذه العبارات التي ذكرها شيخ الإسلام ليطمئن قلب طالب العلم أن هذه العبارات هي من كلام السلف، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ذكر الإمام الآجري في كتابه الشريعة رحمه الله تعالى أو أخرج مجموعة من النصوص، قال عن فروة بن نوفل قال أخذ خباب بن الأرت ومن الصحابة رضي الله عنه بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. هذا قوله إيش؟ القرآن كلام الله. هذا قول من؟ قول خباب. وأنا أذكر لكم ما صح عندي، ما أذكر ما هو ضعيف. وعن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد من هذا جعفر بن محمد؟ هذا جعفر الصادق، جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. سئل رضي الله عنه عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ في زمنه ظهرت هذه الفتن، قال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى، ولكنه كلام الله تعالى. سئل عن القرآن أخالق أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعالى. فهو صفة الله، صفة الله ليست خالقة وليست مخلوقة، وإنما هي صفة لله عز وجل. وذكر إسناده، قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن، تعرفون عبد الله بن المبارك، ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم، قد كفر بالله العظيم. وقال حدثنا عبد الله بن نافع، أنا أقطع الإسناد، قال كان مالك بن أنس يقول، تعرفون أيضا إمام مالك، القرآن كلام الله، ويستفضع من يقول القرآن مخلوق. إذا كان مالك رحمه الله إيش يقول؟ القرآن كلام الله، انتهى كلامه. الآن الذي يروي عنه هو عبد الله بن نافع إيش يقول؟ ويستفضع من، يعني مالك، من يقول القرآن مخلوق. ثم قال، قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. من هذا؟ من يقول الذي يقول بخلق القرآن. وذكر أيضا قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي وهو الإمام المعروف، فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال هؤلاء كلهم من السلف يا إخواني، من القرون الثلاثة المفضلة. ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان، يعني لو كان السلطان بيدي، لو كنت حاكما، لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وقال أيضا حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك، إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. تفهمون إيش قوله من زعم أن علم الله وأسماءه ومخلوقة؟ أسماء الله لم تذكر في القرآن، فإن زعمت أن القرآن مخلوق إذن كل ما ذكر فيه مخلوقة، إذن أسماء الله مخلوقة التي ذكرت في القرآن مخلوقة، وأسماء الله هي مخلوقة؟ لا نقول هي مخلوقة، هي أسماء الله، أسماءه وصفاته ليس بمخلوقين. كذا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة، تعرفون سفيان بن عيينة، يقول ما يقول هذا الدويبة، يتكلم عن من؟ بشرا المريسي، يعني بشرا المريسي أو المريسي. قالوا يا أبا محمد، من هو أبو محمد؟ هو ابن عيينة، يزعم من؟ بشر أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. طبعا القرآن من الأمر، القرآن من الأمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عمي أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. وذكر بإسناده سمعت وكيعا يقول، تعرفون وكيع بن الجراح أيضا، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. انظروا يا إخواني إجماع من السلف على كفر من قال بخلق القرآن، واحفظوا هذا. وقال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ كذلك قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد كفر بين. قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال أقول هو كافر. وساق قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وهذا من أهل البدع. قال وكان الشافعي رحمه الله يقول حفص المنفرد، هو اسمه حفص الفرد، فالشافعي ايش يقول عنه؟ حفص المنفرد. وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المناظرة كفرت والله الذي لا إله إلا هو. هذا حفص الفرد كان ممن يقول بخلق القرآن، الشافعي بعد أن نظره إيش قال له؟ كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي، يعني كان سببا في قتلي لأنه حكم عليه بالكفر. قال الربيع وسمعت الشافعي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ونحن نتكلم عن أئمة الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام. قال الربيع القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أيضا قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، معروف أعتقد هذا أيضا، يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. على كل حال الأثار في هذا كثيرة جدا، ولكن أحببت أن أشير إلى قوله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أما قوله منه بدأ وإليه يعود، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الأصفهانية في الصفحة 11 قال واتفق سلف الأمة، وهذا نقل للإجماع، واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ثم قال ومعنى قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره. ومعنى قول السلف إليه يعود ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. في آخر الزمان من كان يحفظ القرآن يستيقظ فإذا به قد نسيه ما يحفظ منه شيئا، وإذا فتح المصحف وجدت الأوراق بيضاء يرفع القرآن في آخر الزمان، وهذا من علامات قيام الساعة. كذلك أخرج الخلال في كتاب السنة برقم 1860 عن عمرو بن دينار وهو من التابعين قال أدركت الناس. طب إذا التابعي قال أدركت الناس، من كبار التابعين والصحابة، قال أدركت الناس منذ 70 سنة، يعني يتكلم عن عدد ليس قليلا من الصحابة. أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصرح الآن هو يقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم يعني من كبار التابعين وهكذا، يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. فلفظة أن القرآن خرج من الله هذه لفظة سلفية أثرية ثابتة عن التابعين، بل هو ينقلها عن الصحابة والتابعين. إيش يريدون بهذا؟ يريدون أن يقولوا القرآن بلفظه ومعناه تكلم الله به حقيقة. وروى أيضا خلال في كتاب السنة برقم 1859 قال وسمعت عبد الله ابن أحمد قال ذكر أبو بكر الأعين قال سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. إذن هذه العبارة التي نقلها طبعا والآثار في ذلك لا تكاد تحصى، لا تكاد تحصى بالمئات إن لم نقل بالآلاف. فإذا قوله الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا كلام سلفي بإسناد صحيح عن الصحابة فمن دونه. ثم قال وأن الله تعالى تكلم به حقيقة. إيش يعني حقيقة؟ بصوت وحرف، لا أنه خلقه في غيره. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا قول من؟ الأشاعرة. هذا قول الأشاعرة. طيب قلنا ما معنى قولهم حكاية عن كلام الله؟ ما معنى قولهم حكاية عن كلام الله؟ أي أن الله سبحانه وتعالى لو تكلم هو بالمعنى، لكن لو تكلم الله به لو كشف الحجاب يعني لكان مطابقا تماما تماما، والعبارة يكون بالمعنى، بالمعنى المعنى قريب. طيب من الذي سألنا مرة هل الأشاعرة معقول في إنسان يقول هذا؟ الأخ الذي سأل موجود اليوم، أنا ما أذكره، عندما قلنا أنهم يقولون الذي بين دفتي المصحف هذا ليس كلام الله وإنما هو عبارة أو حكاية، الذي بين دفتي المصحف يقولون هذا ليس القرآن، أنت الذي سألت؟ طيب وكنا قد وعدناكم بأن آتيكم بكلام الأشاعرة وطال الفصل، لكن أفي بوعد اليوم. ومعي هنا حاشية الباجوري على متن السنوسية في علم التوحيد، هذه الرسالة تدرس في المدارس الأزهرية إلى اليوم، إلى اليوم في المدارس الأزهرية، وهذه عمدة عند الأشاعرة، هذه عمدة. كيف الواسطية عندنا؟ هكذا هذه عندهم، الذي المتن هو متن السنوسية، الشرح الذي عليه شرح شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري على متن السنوسية في علم التوحيد، وهذه الطبعة طبعة الباب الحلبي المصرية القديمة، وأقرأ عليكم من الصفحة 24. يقولون واسمعوا، نعم طيب اسمع، قال وكما يطلق الكلام على الصفة القديمة، وكما يطلق الكلام على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. إيش هي يريد هنا؟ إيش الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى؟ المعنى النفسي، وسوف يفسر ذلك بعد قليل. قال كما يطلق على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى أي المعنى، يطلق على الألفاظ التي نقرأها، هذه الألفاظ التي بين دفتي المصحف يطلق عليها أيضا إيش؟ لفظ القرآن. طيب كلام طيب إلى الآن. قال ومنه قول عائشة رضي الله عنها، وأرجو أن تسمعوا جيدا، ما بين دفتي المصحف، هذا عقيدة السلف لا إشكال، انظروا كيف يحرفون النصوص، كيف سوف يفسر النص كما يريد. قال ومنه قول عائشة، إيش ومنه؟ أي إطلاق اللفظ على المكتوب بين دفتي المصحف. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. هذا إيش يقول هو؟ أي مخلوق له، أي مخلوق له، ليس من تأليف المخلوقين. إيش يعني؟ إن الله عز وجل خلقه لم يخلقه غيره، واضح؟ يعني لم يتكلم به جبريل مثلا أو تكلم به فلان أو فلان، وإنما خلقه الله هكذا. طيب أي مخلوق له ليس من تأليف المخلوقين، وقد نص المصنف له السنوسي وغيره على أن الصفة القديمة مدلولة لذلك، لكن التحقيق أن القرآن ونحوه كالتوراة انتبهوا، يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة. مثلا إذا سمعت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهمت منه النهي عن قربان الزنا. ولو أزيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة القديمة، إيش يا إخوان الصفة القديمة؟ المعنى النفسي. ولو أزيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة القديمة هذا المعنى. فمدلول الكلام اللفظي هو مدلول الكلام النفسي، وإن شئت قلت هو مثله لتغايرهما باعتبار الدال. نعم، الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم بطريق الدلالة الالتزامية العرفية. ما أرد فاهمين هذا الكلام؟ طيب أشرحه. يعني المعنى الإجمالي الذي قلته قبل أن أقرأ لكم، لكن أعيد لا إشكال، أبدأ من البداية. قال وكما يطلق الكلام على الصفة القديمة، إيش الصفة القديمة؟ لكن إطلاق الكلام على الصفة القديمة عندهم على الكلام النفسي حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. طيب القائم بذاته تعالى يطلق على الألفاظ التي نقرأها، الألفاظ التي نقرأها أيضا إيش يطلق عليها؟ قرآن. طب حقيقة أم مجاز عندهم؟ مجازا. إيش ما الدليل؟ طبعا يصرحون بهذا، لكن هنا أقل ما فيها في النص الذي بين أيدينا بعد أن ساق قال ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتين مصحف كلام الله، أي الآن يفسر أي مخلوق له، ففرق بين الصفة القديمة القائمة بذات الله وبين الألفاظ. إيش قال عن الألفاظ؟ أي مخلوق له، لكن ليس من تأليف المخلوقين، يعني هو ليس كلام بشر، وليس كلام بشر لكنه أيضا مخلوق. قال وقد نص المصنف وغيره على أن الصفة القديمة مدلولة لذلك. إيش يعني؟ إيش يعني مدلولة لذلك؟ أي أن ذلك اللفظ المخلوق يدل على الصفة القديمة وهي المعنى النفسي، أي أن الألفاظ هذه التي بين دفتين المصحف تدل على المعنى النفسي. قال لكن التحقيق أن القرآن ونحوه كالتوراة، إيش يريد؟ يعني الكتب المنزلة هذه التي نحن نقول هي كلام الله عز وجل حقيقة، هو إيش يقول؟ قال يدل أن القرآن وهذه الكتب تدل أو يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة، يعني القرآن يدل على ما دلت عليه الصفة القديمة، الصفة المدينة دل الصفة القديمة هي المعنى النفسي تدل على معاني. قال هذا اللفظ أيضا له دلالة. الآن هم في دقة، هم يقولون هذه الألفاظ المخلوقة أنت لو قرأتها ألا تدل على معنى؟ هي ليست لها معاني؟ إذن دلالتها على معناها دلالة إيش يا أبا النور؟ التزام أم تضمن أم مطابقة؟ دلالتها على معناها هي أي ألفاظ؟ أي ألفاظ؟ دلالة اللفظ على ما دل هو عليه إنه مطابق وإنه تضمن. إن جعلت اللفظ أو الكلام لفظ ومعنى تكون تضمن، تكون بالتضمن، وإن جعلته مثلا المعنى فقط تكون بالمطابقة. على كل حال حتى أختصر عليكم، هل هي دلالة ذاتية أم التزامية؟ ذاتية. يقول هذه الألفاظ تدل على معنى، نعم، ولكن هناك معنى آخر قائم بذات الله عز وجل. فهل هذا اللفظ يدل على المعنى القائم بالذات أم يدل على معنى مستقل وهذا المعنى يشبه المعنى القائم بالذات؟ هم يقولون بقولين. القول الأول أن هذه الألفاظ تدل على المعنى القائم بالذات، إيش يسمونه؟ حكاية. أبداً ما فيه هذه معناها ذاك، هذه تدل على معنى في نفسها، هي ألفاظ لها معاني، هذا المعنى الذي دلت عليه يماثل أو يشبه المعنى القائم بذات الله، فهذا إيش تكون؟ عبارة. طب هو إيش يقول الآن؟ قال لكن التحقيق أن القرآن ونحوه كالتوراة يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة. إيش رأيكم؟ إذا إيش يقول هو؟ ما تفهموا كلامه؟ اسمعوا، قال يدل، ها خلاص هو يدل على شيء، قال يدل على ما تدل عليه الصفة القديمة. يا أخواني هذا عبارة يعني، بقول لك هذا أفضل تدل على شيء، هو كم الذي يدل عليه من المعنى القائم بذلك. طيب إذن هو، وهذا هو المعتمد عند الأشاعرة أنه عبارة. طيب قال مثلا إذا سمعت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهمت منه النهي عن قربان الزنا لأنه ألفاظ لها معنى. طيب هذا المعنى الذي فهمته هل هو نفسه أو هو كالذي قام في ذات الله عز وجل؟ نسمع. قال ولو أزيل عنك الحجاب لفهمت من الصفة القديمة هذا المعنى. إيش يعني؟ لفهمت معنى مثله، واضح؟ طيب فمدلول الكلام اللفظي هو مدلول الكلام النفسي، يعني ما دل عليه الكلام اللفظي هو كالذي دل عليه الكلام النفسي. وإن شئت قلت هو مثله لتغايرهما باعتبار الدال. نعم الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم بطريق الدلالة الالتزامية العرفية، هذا بناء على إيش؟ على أنه عبارة. فإذا كان هو عبارة يدل على المعنى القائم بالذات باللزوم. طبعا كل حال يعني هو ليس ذاك الكتاب الذي نهتم بفهمه، لكن فقط أنا أردت أن أنقل لكم يعني ذلك من كتبهم، فنجري سيما أخشى يعني أن يمضي الوقت. طيب قال لأن كل من له كلام لفظي لازم عرفا أن له كلاما نفسيا، والمولى سبحانه وتعالى له كلام لفظي، اسمع هذا واضح جدا ما يحتمل، والمولى سبحانه وتعالى له كلام لفظي بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ. في أوضح من هيك؟ طيب فيدل عرفا على أن له تعالى كلاما نفسيا. قال والحاصل أن الكلام اللفظي باعتبار دلالته المطابقية يدل على مثل مدلول الكلام القديم كما قاله بعض المتأخرين، وباعتبار دلالته الالتزامية العرفية يدل على نفس الكلام القديم كما قاله السنوسي أفاده في حاشية الكبرى. ثم قال قوله الذي ليس بحرف ولا صوت، قال هذا هو المشهور عند أهل السنة. من أهل السنة؟ هم يقصد الأشاعرة. وقال العضد الإيجي أنه بحروف وأصوات قديمة، هذا مذهب من؟ هذا مذهب السالمية الذي ظنه بعض المعاصرين ومذهب أهل السنة. قال ويلزم عليه كما قال المتأخرون أن كلامه تعالى فيه التقدم والتأخر. كيف يعني؟ إذا قلت أن هذه الحروف والأصوات هي تكلم الله بها، هذه كلمات مرتبة، يعني لابد أن الكلمة الأولى تكلم بها قبل الثانية، فحيث أنت يلزمك أن تقول بالفعل، واضح؟ طيب قال ويلزم عليه كما قال متأخرون كلامه تعالى في التقدم والتأخر، لكن أجيب عن ذلك بأن حروفنا إنما جاءها التقدم والتأخر من اختلاف المخارج، ومن تنزه عن ذلك تنزه كلامه عن ذلك، وهذا الكلام إنما سرى للعضد من الحشوية فلا يعول عليه. وقال جماعة نسبوا أنفسهم إلى الحنابلة إنه بحروف وأصوات، لكن إن نسبت إليه تعالى كانت قديمة، وإن نسبت إلى الحوادث كانت حادثة، ولا يخطئ طلان هذا الكلام. قوله ويتعلق بما يتعلق به إلى آخره، أشار بذلك إلا إلى أنه مساو للعلم في المتعلق لكنه يخالف في التعلق كما علم مما مر إلى آخره. فقط أحببت أن أنقل لكم تصريحهم بأن الألفاظ التي نتعبد الله عز وجل بتلاوتها خلقها الله في اللوح المحفوظ. بعضهم يقول خلقها في أماكن أخرى، لكن يتفقون على أن الله عز وجل خلقها. نسأل الله عز وجل يثبتنا على أهل السنة وأن يقينا مثل هذه المقالات. ثم قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. واضح هذا الكلام شرح من قبل فنمشي. طيب، قالوا هو كلام الله حروفه ومعانيه، وتقدم ذكر النصوص التي تدل على ذلك. قال ليس كلام الله الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الحروف دون المعاني قول من؟ المعتزلة. المعاني دون الحروف قول من؟ الأشاعرة. ثم قال فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. العرصة هي المكان الواسع الذي لا يوجد فيه بناء، وأصل عرصة مأخوذة من الاضطراب والحركة، فقيل سميت العرصة وهي الساحة الواسعة التي لا بناء فيها سميت عرصة. لماذا؟ لأن العادة أن الصبيان يلعبون فيها ويضطربون ويتحركون. قيل هذا والله أعلم. المهم العرصة هي الساحة الواسعة، وعرصات القيامة هي الساحات الواسعة التي يحشر فيها الناس. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. وسبق الكلام أن الراجح في الرؤية أن الكفار لا يرونه أبدا، المنافقون يرونه رؤية حسرة وندامة في المحشر ثم يحتجب عنهم، والمؤمنون يرونه في المحشر وفي الجنة رؤية تلذذ وتنعم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى والآن ينتقل شيخ الإسلام من ركن من أركان الإيمان إلى ركن جديد. الركن الأول كان الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، خص منها في هذه الرسالة الإيمان بأسمائه وصفاته وأنهاها الآن. الآن يدخل في ركن آخر وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، والقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، فكل من مات فقد قامت قيامته. وأما القيامة الكبرى فهي خروج الناس من قبورهم للحساب يوم الفزع الأكبر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يرحمنا. قال رحمه الله فصل، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. لماذا بدأ بالموت؟ الموت هو بداية اليوم الآخر، أول منازل الآخر. والمباحث التي تأتينا الآن إن شاء الله مباحث يسيرة، يعني لا إشكال فيها. أعرف أن بعض المباحث ذكرناها في باب الأسماء والصفات، لا سيما عندما كنا نذكر أقوال أهل البدع والرد عليهم، كانت تشكل على بعض الإخوة وقد يستصعبونها، ما أدري يعني. على كل حال الآن المباحث التي بين أيدينا فيها سهولة نوعا ما، وإن شاء الله يعني ما نطيف الكتاب بناء على ذلك، يعني إنهاءه قريب بإذن الله عز وجل. طيب، إذن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الحد الأدنى الذي يطالب به المسلم من هذا الركن أن يؤمن أنه بعد الموت سوف يسأل في قبره، وهذا السؤال هو الفتنة، فإما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك سوف يبعث الناس ليحاسبوا بين يدي الله، فالمؤمن يدخل الجنة والعاصي يدخل النار، ذاك خالدا، ذلك يكون خالدا في الجنة وذلك يكون خالدا في النار. هذا القدر من العقيدة باليوم الآخر تكفي من؟ تكفي العامي المسلم العامي أن يؤمن أنه بعد أن يموت إيش؟ سيبعث وسيحاسب، وثم إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا يكفي العامي، واضح؟ لكن كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا، لأن التفاصيل التي سوف نذكرها من أين جاءتنا؟ من نصوص الكتاب والسنة. فكلما ازددنا فقها بالكتاب والسنة ازداد إيماننا وازداد ثوابنا عند الله عز وجل، وارتفعت درجتنا عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من علم هذه الأمور، تعلم أسماء الله وصفاته، وتعبد الله عز وجل بمقتضاهما، ودرس ما يحصل في اليوم الآخر وإلى آخره، ازداد شوقه إلى الجنة وزاد خوفه من النار، وهذا يحمله على إيش؟ على العمل الصالح. أي نعم، فلا شك أن ذلك يحمل الإنسان على المنافسة في الطاعات. قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الموت عند أهل السنة هو انفصال الروح عن الجسد، وعلى ذلك يكون الموت أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا. فكثير من أهل البدع يقولون الموت هو عدم الحياة، الموت عدم الحياة، وهذا ليس صحيحا، يعني يجعلونه أمرا عدميا، والعدم ليس بشيء، والعدم ليس بشيء، والذي ليس بشيء هل نقول أنه مخلوق؟ لا يا إخواني، المخلوق هو الشيء، الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء. أما الذي ليس بشيء ليس مخلوقا لأنه ليس بشيء. طيب الله عز وجل إيش يقول؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن الموت مخلوق بنص الآية، الموت مخلوق، فلا يصح أن يكون أمرا عدميا، وإنما هو أمر وجودي. ما هو هذا الأمر الوجودي؟ هو عملية فصل الروح عن الجسد، هو عملية فصل الروح عن الجسد. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، قال واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. انتهى كلامه رحمه الله. وسوف يأتينا في نهاية هذا المبحث سرد حديث البراء بن عازب المعروف، وعند قراءته ننبه على أشياء كثيرة نذكرها في الشرح ندلل عليها من الحديث إن شاء الله. إذن أول ما يهمنا في هذا المبحث أن نعرف ما معنى الموت، انفصال الروح عن الجسد، وأن هذا أمر وجودي. دليلكم على هذا قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، وحينئذ فلا بد أن نفهم أن تعلق الروح بالجسد له مراحل. المرحلة الأولى هي تعلق الروح بالجسد في بطن الأم وهو جنين، كما في الحديث ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات إلى آخره. هنالك بدأ التعلق، والتعلق في بطن الأم يكون تعلقا بين البدن والروح، لكنه تعلق ضعيف، بمعنى أن حياة الجنين في بطن أمه ليست حياة كاملة، لا تزال حياة ضعيفة. وهنالك يكون التلذذ والتألم على الروح والجسد معا، لكن التعلق كما قلنا إيش يكون؟ ضعيف بالجملة. التعلق الثاني تعلق الروح بالجسد عند الولادة، عندما تولد وتخرج إلى الدنيا، هذا التعلق تعلق له خصائص تختلف، فهو تعلق لكن البدن فيه يغلب على الروح، فالألم والتلذذ يكون على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، وهذا لا يمنع أن الروح قد يحصل لها تلذذ وتنعم وتألم ابتداء، لا يمنع. بمعنى في الدنيا لو ضربتك وجلدتك على بدنك، من الذي يباشر التعذيب؟ ومع ذلك النفسية إيش يحصل فيها؟ تجد تحزن وتتألم وتتضايق. إذن التلذذ والتنعم أين يكون؟ أصالة على البدن وعلى الروح تبعا، ولا يمنع هذا أن الروح قد تتنعم وتتلذذ وقد تتألم ابتداء. واضح؟ يعني قد يحصل شيء للروح تتلذذ به وتتنعم به دون أن يكون البدن هو الواسطة. ثم التعلق الثالث يكون عند الموت. عند الموت تنزع الروح من الجسد. الآن إيش؟ يفصل التعلق الثاني، التعلق الثاني يفصل ويصعد بالروح كما هو في الحديث لسفاتينا، ثم تعاد إلى الجسد لتتعلق به تعلقا ثالثا جديدا. يكون هذا التعلق أو تكون الروح في هذا التعلق أقوى من البدن، فيكون التلذذ والتنعم على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، ولا يمنع أن يكون يعني أن تتلذذ الروح أو تتألم أيضا وحدها كما سوف يأتينا. في الدنيا التلذذ والتألم على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، في القبر عند عودة الروح من السماء ارتباط جديد، التلذذ والتنعم على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. ثم عند الفزع الأكبر عند خروج الناس للحساب تعلق رابع، وهو أتم أنواع التعلق وهو الأخير، بحيث يكون التلذذ والتألم على الروح والجسد معا بدرجة واحدة، ليس أحدهما تبعا للآخر، بل العذاب والنعيم يكون عليهما معا بدرجة واحدة، وهذا هو التعلق الأكمل، وهو التعلق السرمدي الأبدي، خلود في الجنة وخلود في النار، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. ومن هنا نفهم أن هذا التعلق الجديد في هذه الصورة الجديدة يكسب قوة تمكن الإنسان من تحمل رؤية الله عز وجل، بل في الجنة أقصد، بل والتلذذ والتنعم بها، ليس فقط مجرد تحمل الرؤية وإنما التلذذ بها. طيب، إذا فهمنا هذا انحلت إشكالات كثيرة. فمثلا النائم، بعض الناس وهو نائم تجده يتألم ونائم، وقد يبكي ويتوجع ويصرخ وهو إيش؟ نائم. طب لماذا؟ الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين نومها. إيش الآية؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. أي نعم. إذن النائم يموت، لأن النوم هو الموت الأصغر، فالروح يصعد بها إلى السماء لكنها لا تنفصل عن الجسد انفصالا تاما، لو انفصلت انفصالا تاما لمات. الروح في هذه الرحلة قد تلتقي بالشياطين، وقد تلتقي بأرواح بعض الموتى، بل قد تلتقي بأرواح بعض الأحياء، وقد يحصل بينهما كلام وتخاطر. ألا تسمع فلان يقول رأيت والدي وطلب مني أن أفعل كذا؟ ثم عندما يبحث يجد الأمر هذا صحيح، أي نعم، هذه أرواح تتكلم. الرؤية الصادقة، الملائكة تخبر هذه الروح بشيء. الآن الشياطين قد تتعرض لروح المؤمن مثلا فتؤذيه وتزعجه، بل قد تعتدي على روحه، فإيش يحصل هو فيه؟ أو بعض أرواح البشر قد تعتدي عليه، فالروح الآن إيش يحصل فيه؟ تتألم أصالة. وماذا يحصل للجسد؟ تبعا. يحصل للجسد ألم من باب التبع، وأحيانا تجد بعض الناس وهو نائم يضحك ويتبسم. فالروح تنعم أصالة، ها؟ والجسد يتبعها. وهكذا في القبر، العذاب أصالة على الروح، لأن الكافر، أرواح الكفار تحشر في جهنم نسأل الله العافية، وأرواح أهل الإسلام أهل الإيمان في الجنة، وإن كانت أحيانا تصعد وتنزل، أحيانا الروح قد تنزل، وقد ثبت هذا عن بعض السلف أن الأرواح قد تنزل إلى الأرض، وقد ثبت أيضا في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا سلمت عليه يسمعك، لأن الموتى الصحيح أنهم يسمعون، لكن سمعهم ليس كسمع الدنيا. سمع الدنيا قد يكون فيه سمع إجابة، قد يستفيد منه، لكن سمع الأموات في القبور لا فائدة منه. يسمع لكن إيش؟ لا يستجيب، لا يستطيع أن يستجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قتل بدر من المشركين، وأمرنا أن نسلم على من؟ على أصحاب القبور بشكل عام، وقال عن الميت أنه لا يسمع قرعة إلى آخره. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن حقق المسألة، وهي أن الميت يسمع لكن سمعه ليس كسمعه في الدنيا، ولا يستطيع أن يستجيب لأحد. واضح؟ وما أنت طب بمسمع من في القبور، أي سمع إجابة، لا يسمعون. نعم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. لا، في أيضا آية. أي نعم، هذه إيش؟ إيه ما المقصود بالإسماع هنا؟ سمع إجابة. طيب، إذا فهمنا هذا استطعنا أن نفهم عذاب القبر، على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. ولا يمنع، بل هذا ثابت بالنصوص، أن العذاب أيضا قد يكون على الروح والبدن معا في القبر. واضح؟ طب إذا فتحنا القبر أين لا يتعذب ولا شيء؟ أي لأن بصرك بصر من؟ بصر صاحب الدنيا، أنت في عالم الدنيا، والميت الآن أين هو؟ في عالم البرزخ. هذا عالم له مقاييسه، له قواعده، له قوانينه، وأنت في عالم آخر، لا تستطيع أن تكشف عليه، فعليك حجاب البصر في هذه الدنيا، عليك حجاب البصر. طيب، فهمنا إذن الآن ما هو الموت، ما هي حقيقة التعلقات. طيب، نمشي. قلنا الأسئلة مكتوبة، حتى نمشي إن شاء الله، اكتبوا الأسئلة على ورقة. طيب، فهمنا ما هو الموت. طيب، الآن الإنسان في قبره ماذا يحصل معه؟ يحصل معه أمور لا بد أن نؤمن بها. ولذلك إيش قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ قال عن أهل السنة قال فيؤمنون بفتنة القبر. ما معنى فتنة؟ الفتنة ما هي؟ الاختبار والامتحان. إذن المؤمن يختبر ويمتحن في قبره. طب ما هو هذا الامتحان؟ ما هو هذا الاختبار؟ هو سؤال الملكين، منكر ونكير. طبعا منكر ونكير بهذين الاسمين صح أو ثبت فيهما حديث حسن، أن اسم الأول منكر واسم الثاني نكير. فيسألانه عن ربه، يقولان من ربك، ويسألانه عن دينه ما دينك، ويسألانه عن نبيه من نبيها. هذا اختبار، امتحان، سؤال. طيب هل الجميع يمتحن؟ هل الجميع يفتن في قبره؟ نقول أما المكلفون، أما المكلفون من الجن والإنس، المؤمن والكافر، فبالإجماع، بالإجماع إيش؟ يسألون ويفتنون. طيب طب غير المكلفين، الصغير، المجنون، فيه خلاف، والظاهر أنهم يسألون يفتنون، والظاهر أنهم يفتنون. المجنون والصبي يفتن، أي نعم. كيف طب هو غير مكلف؟ طب أصحاب الفترة وأولاد المشركين أليسوا يسألوا ويمتحنوا في عرصات القيامة؟ بلى، يمتحنهم الله عز وجل. فما الذي يمنع أن يمتحن الطفل في القبر؟ ذاك لم يكن مكلفا في الدنيا، وهذا لم يكن مكلفا في الدنيا، وذاك يمتحن في العرصات، لماذا لا يمتحن هذا في قبره؟ ومع ذلك نحن سلفيون. ما دليلنا على هذا؟ أخرج الإمام مالك في موطئه بإسناد ذهبي، الإسناد هو قال مالك رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي. إيش يعني صبي؟ الصبي الذي لم يبلغ الحلم، يعني غير مكلف. قال: لم يعمل خطيئة قط، صبي لم يعمل خطيئة قط. فسمعته يقول من؟ أبو هريرة: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. طب لو لم يكن يفتن ويعذب، يدعو له بأن لا يعذب؟ من الذي يدعى له أن لا يعذب؟ الذي يفتن ويعذب، يعني الذي أصلا ليس محلا للفتنة وللعذاب، كيف يدعى له بعدم الفتنة والعذاب؟ فالصحيح أنهم يسألون. طب كيف يجيبون؟ ماذا يجيبون؟ ماذا يحصل؟ الله أعلم، الله أعلم بما كانوا، بما يعني بما يحصل معهم ما ندري. لكن نحن نؤمن أن أولاد، بالنسبة للأطفال، أن أولاد المسلمين في الجنة، أن أولاد المسلمين في الجنة، الله أعلم. ومن باب أولى إذن أولاد الكفار وأصحاب الفترة، أصحاب الفترة على القول بأن هنالك فترة، والقول الصحيح أنه لا يوجد شيء اسمه أهل فترة، بمعنى أن هنالك مدة لم يوجد فيها النبي أو أثر رسالة، إلا إن أريد بأصحاب الفترة مجموعة من الناس يعيشون في منطقة معزولة لم يصلهم الدين، مع أن الدين موجود في مكان آخر. أما أن سطح الأرض خلى عن نبي أو عن أثر نبي، إيش يعني أثر نبي؟ يعني بقية من رسالته، هذا لا يمكن. بل مكة كان فيها بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكذلك نقول إيش؟ يفتنون، يفتنون في قبورهم. لكن دلت بعض النصوص على استثناء بعض الأصناف، منها الشهيد، فظاهر النصوص أن الشهيد لا يفتن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ إيش يعني إلا الشهيد؟ لا يفتن. قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. خلاص هذا لا يفتن، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بالشهيد المرابط، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، وأمن الفتان. هذا متى؟ إن مات. ومن الذي يفتنه إن مات؟ الملائكة في القبر، يعني سؤال الملكين، سؤال الملكين. طب الأنبياء، هل يفتنون في قبور؟ هل يسألون؟ شيخ الإسلام نقل الخلاف في ذلك، قال: واختلف في الأنبياء. والشارح رحمه الله استظهر أن الأنبياء لا يفتنون، وحقيقة هذا هو، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب، والصديقين الشارح استظهر هذا، والظاهر والله أعلم أنهم يفتنون أيضا، يسألون، أنهم يسألون لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. ولا نعرف دليلا أن الصديقين لا يفتنون في قبورهم، فإن جاء دليل في ذلك قلنا به، وإلا فالأصل هو يسأل، لكن إن سئل أجاب، لا إشكال. واضح؟ أي نعم. لا، هو النبي مثلا أين الإشكال؟ إيش؟ بس عفوا، النبي أين الإشكال؟ إيش يسأل؟ يقال: من نبيك؟ طب هو النبي إيش يقول؟ أنا؟ لذلك نقولنا الأظهر والله أعلم أنه. وعلى كل حال هذه المسألة لا ينبني عليها ثمرة، فالله أعلم. نقول الأظهر أنهم لا يفتنون الأنبياء، الشهداء كذلك، المرابطين كذلك، أما ما سوى هؤلاء فعموم الأدلة أنهم يفتنون، والله أعلم. طيب، ثم قال: وبعذاب القبر وبنعيمه. أيضا نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه. العذاب لمن؟ للكافر، من دفنه إلى قيام الساعة وهو يعذب، كافر، نسأل الله العافية. طب والمؤمن؟ المؤمن ينقسم إلى قسمين: إن كان من الصديقين الذين لا ذنوب عليهم ولا شيء، ومات وليس عليه شيء من الذنوب، فهو نعيم إلى قيام الساعة. وإن كان من العصاة ولم يغفر له، فيعذب في قبره بقدر معاصيه. طبعا معاصيه كثيرة، قد يعذب من وفاته إلى قيام الساعة ولم ينتهي ما عليه من ذنوب، فهذا يستمر عذابه، ثم يعني يكمل عذابه في الآخرة إلا إن عفى الله عز وجل عنه. بعض الناس عنده من المعاصي، نسأل الله العافية، ما لا يتصوره عقل، لكن معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. ومن الناس من معه بعض، عنده بعض الذنوب، فقد يغفر الله له، وقد يعذب في قبره فترة من الزمن بقدر ذنوبه، فتكون كفارة لذنوبه، ثم ينعم في قبره. إذن الناس في قبورهم ليسوا سواسية، ليسوا سواسية. طيب، فنحن نؤمن أن الناس في قبورها تفتن، وبناء على هذه الفتنة السؤال: إما نعيم وإما عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال: فأما الفتنة، يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين لنا ما هي هذه الفتنة، نحن ذكرناها، لكن هو رحمه الله يفسرها. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. كيف؟ قال: فيقال للرجل: من ربك؟ الرب يا إخواني، الرب والإله كالإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما يتناول هذا وهذا، قد يراد به الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، وقد يراد به الإله المعبود. فإن ذكر الرب والإله معا كان الرب له معنى خاص والإله له معنى خاص. والظاهر هنا أن الرب بمعنى الإله، يعني من معبودك، من معبودك، لأن هذا هو الذي حصل به الابتلاء. الرسل دعوا الناس إلى إيش؟ إلى عبادة الله وحده، يعني إلى إفراد الله عز وجل بالألوهية. فسؤال القبر يكون بما ابتلي به الناس في الدنيا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة يسألها الإنسان في قبره، وهذه الأسئلة قد أجاب عنها في رسالة عظيمة ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها أشد العناية، وهي رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الرسالة أهل العلم كانوا يحفظونها للناس في المناطق التي كان فيها سنة وفيها توحيد، كانوا يحفظونها لعوام الناس في المساجد، إذا أنهاها الإمام أعادها. واليوم ما تكاد تجدها تشرح في المسجد، وهذا من علامات الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل. هذه أسئلة القبر أكثر الناس لا يعرفها، لا يعرف إجابتها. وسوف يأتينا إن لم يكن في هذا الكتاب في كتب أخرى أن العقيدة لا ينفع فيها التقليد، لا ينفع فيها التقليد. لا بد في العقيدة، في أساسيات العقيدة، أن تعرف عقيدتك بدليلها، ثم بعد ذلك إن نسيت الدليل لا إشكال، لكن تعتقد عن دليل. فأما المقلد هكذا الذي لا يعرف إيش يقول في القبر قد لا يستطيع الإجابة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. انتبهوا لهذا، هذا فيه دليل على أن العقيدة لا يجزئ فيها التقليد. إيش يقول؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، إذن هذا عقيدته أخذها عن علم؟ لا، فلا يصلح. لذلك هذه الرسالة مثل ثلاث أصول يجب على كل واحد من أن يقرأها وأن يعلمها أهله في بيته. واضح؟ فقط دقيقة واحدة. قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد مطرقة عظيمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا المرتاب، الإنسان الذي لا يعرف عقيدته. طب والكافر؟ الظاهر أن الكافر إن سئل صرخ وصرح بأسماء معبوداته، فمن كان يعبد اللات قال معبودية اللات، من كان يعبد الشمس يقول معبود الشمس، والله أعلم. وعلى كل حال، فالمنافق والشاك والمرتاب والكافر كلهم يفشلون في هذا السؤال. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قال: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، كل شيء، ما يشمل الجن والإنس والشجر والحجر، عفوا الجن والشجر والحجر وكل شيء، كل شيء والحيوانات. أحسن، تبارك الله فيك. بل شيخ الإسلام له قصة طريفة في هذه. يقول: جاءه جمع من الناس يسألونه عن شجرة في دمشق يأتي الناس ليتبركوا بها، كيف من تعسرت ولادة بقرته أو دابته يأتي بها عند هذه الشجرة، فإذا أتى بها عند الشجرة ولدت. سئل عن هذه الشجرة شيخ الإسلام أهل العلم، وانظروا كيف يكون صاحب العلم حكيما لماحا، قالوا: احفروا تحت هذه الشجرة وانظروا من دفن تحتها. فحفروا فحفروا فحفروا، وجدوا نصرانيا، فاستعجبوا: كيف عرفتم ذلك من هو مدفون تحتها؟ فرحمه الله أجاب، قال: هذه الحيوانات تسمع عذاب أهل القبور، فإن سمعت عذاب أهل القبور من الرعب والخوف نزل، أي نعم، ولدت. سبحان الله. فنعم، الحيوانات تسمع عذاب أهل القبور، نص الحديث. طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، هذه كلها مقتطعة من نصوص نبوية. قال: يسمعه كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان. قال: ولو سمعها لصعق، لغشي عليه أو لمات. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قلنا: إن نجح في هذا الاختبار فنعيم، وإن فشل ورسب فعذاب. وبقيت يعني فقط فائدتان. الفائدة الأولى أن للقبر ضمة، ضمة القبر، وضمة القبر لا ينجو منها أحد مطلقا حتى الأنبياء، لكن ضمة القبر كما قال بعض السلف للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه، وللكافر تكون ضمة عذاب وشدة ورهبة إلى آخره. المسألة الثانية والفائدة الثانية: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أو وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. فوضع النبي صلى الله فأخذ عود ورقة فقسمها نصفين ووضع نصفا هنا ونصفا هنا، فسئل: لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عليهما ما لم ييبسا. هل يستدل بذلك على مشروعية وضع الأشجار والنخيل على القبور؟ نقول: لا. لماذا؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفتم؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سوف يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإن يبستا عاد العذاب كما هو إن بقي عذاب. وأنت من أين لك أن تعرف هذا؟ ليس لك أن تعرف. وعلى كل حال، قد جاء في بعض طرق الحديث الزيادة التالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان بطني. فأجيبت شفاعتي، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع ذلك عنهما ما دام العودان رطبين. طيب، أختم هذا المبحث بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الرابع في الصفحة 87 بعد 200. قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي طبعا الذي يقول حدثنا عبد الله هو الذي روى عن عبد الله بن الإمام أحمد روى الكتاب، وعبد الله يقول حدثني أبي، من أبو؟ أحمد بن حنبل رحمه الله. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمر وعن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أو في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يلحد لم يحفر القبر بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير في هدوء شديد دون أن يتحرك هيبة للموت. اليوم على المقابر الناس تدخن وتضحك وتعقد الصفقات والخلويات ولا كأن هنالك من يدفن، القلوب ماتت نسأل الله العافية. قال وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. هذا أول مقطع نستدل به، هذا دليل على إيش؟ على إثبات عذاب القبر. قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوق من حنوق الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. إيش نستفيد من هذا؟ هذا هو الموت يا إخواني، هذا هو حقيقة الموت. فتخرج انفصال الروح عن الجسد، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها الذي ينتزع الروح هو ملك الموت ومعه ملائكة تساعده في هذا، فإذا أخرجها تلقتها الملائكة من يده. قال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوق ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل أكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، هذا التعلق الثالث وهو تعلق الروح في البرزخ بالجسد في البرزخ، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، الآن الذي سوف نذكره هذا الفتنة، فتنة القبر، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام أو دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا إيش؟ هذا نعيم القبر، هذا نعيم القبر. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح الأقمشة الغليظة ذاك جاءوه بإيش بأكفان من الجنة طرية ورقيقة هذا يأتوه بإيش بأكفان خشنة قال فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده الروح تهرب ما تريد أن تخرج فتنتشر في الجسد قال فينتزعها كما ينتزع السفود السفود هذا عبارة عن حديدة لها شعب تعرفون هذا الذي يسمى مشط الأرض يعني كهيئته قال كما ينتزع السفود من الصوف المبلول صوف إذا بللته وضعت فيه مثل هذه الشوكة وأردت أن تخرجها هل تخرج بسهولة؟ يعني يتمزع الصوف صلى الله العافية قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى ولذلك ثبت عن علي رضي الله عنه عن غيره من الصحابة أن أرواح الكفار تحشر في باطن الأرض في جوف الأرض نسأل الله السلام في هذه الأرض في جوفها هذا صحيح عن الصحابة ثابت قال فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال فتعاد روحه في جسده إيش قلنا هذا؟ هذا التعلق الثالث ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي ها ها يعني كلمة لا زي ما يقول إيش مش فاهم واضح ما عارف إيش يقول فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه من يقول إيش نستفيد من هذه أي نعم أن عذاب القبر كما هو على الروح وهو على الجسد لكن لا نراه لأن عالم البرزخ ليس عالم الدنيا نحن أبناء الدنيا لا يمكن أن نطلع على عالم البرزخ قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيه عفوا الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة صلى الله العفو والعافية طيب في دقيقتين سريعا السلام عليكم هاتان الصفتان متلازمتان بعضهما البعض الوعيدية والقدرية الجبرية والمرجئة لا توجد عقيدة نقول ملازمة للأخرى فقد تجد خارجيا وليس قدريا يعني ليس ناف للقدر نعم قد يغلب على فرقة من الفرق أنها قالت بالعقيدتين الفاسدتين فمثلا الجبرية والمرجئة هذا قالت بهما الأشاعرة فالأشاعرة جبرية وهم أيضا مرجئة السلام عليكم وعليكم السلام المعية الحقيقية هل هي للعامة والخاصة أم الخاصة فقط؟ لا للعامة والخاصة تنقسم المعية تنقسم الحقيقية نعم تنقسم معية معية عامة ومعية خاصة. في دقيقة بس. سؤال: العمي الذي لا يعرف كثيرا عن أمور العقيدة، فهل هذا يدخل في المرتاب عند السؤال؟ بحسبه. قلنا العامي يطالب شرعا أن يتعلم قدرا معينا من العقيدة، ففي باب الأسماء والصفات لا بد أن يؤمن العامي أن الله عز وجل له أسماء وله صفات دون أن يحرفها، ولا بد أن يؤمن أنه لا يجوز أن يتوجه بأي عبادة إلا إلى الله، وأنه لا يوجد في الكون خالق أو مالك أو مدبر إلا الله عز وجل. ولا بد في باب الإيمان بالآخرة أن يؤمن أنه سوف يموت، ثم بعد الموت سوف يبعث فيلقى الله عز وجل فيحاسب. وهكذا هنالك حد أدنى في كل شيء. السؤال الأخير: الآية التي تقول إنك لا تسمع الموتى إذا ولوا مدبرين، تحتمل الله أعلم موت القلوب في حياتهم، على كل حال وإن احتملت فالنصوص التي تثبت ما ذهبنا إليه يعني كثيرة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.